مع المخالفة أو بدونها. فبدونها ذكرت أمثله من ذلك ما له علاقة بالإسناد، وذلك أن المتن إذا كان مخالفا لكتاب الله ولسنة رسوله ويستحيف العقل فهذا مردود من أجل المخالفة، لكن أحيانا يرد المتن كما هو معلوم من أجل الإسناد، إما من أجل الضعف وإما من أجل الشذوذ والنكارة، وهما داخلان أيضا في الضعف. فذكرت أن الشذوذ في الإسناد هو على قسمين، مع المخالفة أو بدونها. مع المخالفة عندما يحصل خلاف ما بين الرواة في ذكر رجل أو في عدم ذكره في الوصل مثلا أو في الإرشاد، أو أن هذا من مسند أبي هريرة وليس مثلا من مسند أنس مثلا، فهنا تقدم رواية الأحفظ ورواية الأرجح وتعتبر رواية الصغيرة وتعتبر شاذة. مثل أيضا حديث همام ذكرت قبل قليل أيضا ولو فيه شذوذ من جهة الإسناد، فابن جريج إنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، فرواه همام بن يحيى عن ابن جريج فحدث زياد بن سعد، فخالف الثقات مصعب ابن جريج، خالفهم في الإسناد وخالفهم في المثل. ومثل أيضا أن الرسول كان يبعث من يتلأ بإمام المطاف المسلمين يوجو بركة أيديهم، رواه حسان بن إبراهيم الكرماني عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر، وخالف وكيع بن الجراح وعبد الرزاق وخلاد بن يحيى، فجعلوه عن عبد العزيز بن أبي رواد عن محمد بن واسع، خالفوه في الإسناد وكذلك أيضا في المتن، وكذلك أيضا في المتن. فهذا شذوذ في الإسناد مع المخالفة، يعني رواية حسان بن إبراهيم عن عبد العزيز بن رواد عن نافع عن ابن عمر شاذة، وأن المحفوظ هو رواية عبد الرزاق ووكيع وخلاد بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن محمد بن واسع، هذا هو الإسناد الصحيح. وإسناد حسان بن إبراهيم إنما هو شاذ منكر، فهنا مع المخالف يقدم الأحفظ ويقدم الأرجح، والذي يدعونا إلى الحكم بشذوذ ما ذكرناه من قبل سواء كان متنا أو إسنادا هو كله ما يتعلق بالمخالفة، كله فيما يتعلق بالمخالفة. وأما ما يتعلق بالقسم الثاني من أقسام الشذوذ الذي يكون في الإسناد فهو كما ذكرت على قسمين، إما أن يتفرد شخص برواية عن شخص وهو ليس معروفا برواية عنه، كما ذكرت حديث قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل عليه الوقت وهو نازل جمع تقديم، وأما إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو نازل كان يجمع جمع تأخير يؤخر الصلاة إلى التي بعدها فيجمعها جمع تأخير. فمثلا لو دخل عليه وقت الظهر وهو نازل جمع إليها العصر ثم ارتحل، ولو دخل عليه وقت الظهر وهو سائر أخر العصر إلى الظهر ثم نزل وصلاها. فهذا الحديث باطل في هذا المتن، وقد حكم النسائي برده والبخاري أيضا وقال الحاكم أنه موضوع، مع أن ظاهر إسناده صح، لكن أن هناك من خالف قتيبة في هذا الحديث، ومن جملة أيضا رد هذا الخبر هو أنه لا يعرف رواية يزيد، لا يعرف يزيد بن أبي حبيب رواية عن عبد التفيل. وكذلك أيضا فيما يتعلق بحديث همام بن يحيى عن ابن جريج ما معروف برواية عنه، وكما ذكرت أن ابن جريج جاء إلى البصرة فحمل عن همام بن يحيى فأصبحت روايته خطأ ووهم وليست بصحيحة. ومثل كذلك أيضا رواية أبي سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن حمزة بن سفينة وهو ليس بالمشهور أظن اسمه هكذا عن سعد بن يزيد عن عائشة،